بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث: عصمة الأنبياء. لقد اصطفى الله تعالى الأنبياء من بين البشر وبعثهم ليجعلوا أحكام الله وقوانينه وبرامجه الحكيمة بشكل كامل ومن دون زيادة أو نقصان في متناول أيدي البشر، ويرشدوهم إلى طريق التكامل الإنساني المستقيم، ويهدوهم إلى سبيل التقرب إلى الله الذي هو سبيل واحد لا أكثر، وأيضا ليساعدوا البشر على سلوك درب السعادة والكمال قولاً وعملا، ويتولوا قيادة الأمة، ويجتهدوا في تطبيق القوانين الإلهية وتنمية الفضائل الإنسانية في القلوب والنفوس لدى الأفراد والجماعات. إن مسؤولية الأنبياء في هذا المجال تتلخص في 3 نقاط: أولاً، تلقي قوانين الدين وبرامجه عن طريق الوحي. ثانياً، إبلاغ تلك القوانين والبرامج الإلهية إلى الناس. ثالثاً، العمل بأنفسهم بأحكام الدين وتعاليمه ليكونوا دعاة للناس إلى هذه الأحكام والبرامج بأقوالهم وأعمالهم. ولا يتحقق الغرض الإلهي من ابتعاث الرسل وإرسال الأنبياء إلا إذا كانوا معصومين في جميع هذه المراحل 3، يعني أن لا يخطئوا عند تلقي التعاليم الإلهية، ويكونوا معصومين عن الاشتباه أو مصونين من الاشتباه والنسيان عند إبلاغ هذه التعاليم والرسالات الإلهية، لأنه إذا لم يكن الأنبياء معصومين عن الخطأ والاشتباه والنسيان، فكيف يمكنهم أخذ برامج الدين الحيوية الهامة ثم جعلها بعد ذلك في متناول أيدي الناس من دون زيادة أو نقصان؟ إذ في غير هذه الصورة، هل يتحقق غرض الله الحكيم من إرسال الرسل وابتعاث الأنبياء على وجه اليقين وبصورة الصحيحة؟ هل يستطيع الناس أن يثقوا بأن أقوال النبي صلى الله عليه وآله هو نفس تعاليم الله ورسالته؟ كلا، أبدا لن يكون هذا إلا أن يكون الأنبياء والرسل الإلهيين معصومين من الخطأ والاشتباه والنسيان، لكي يستطيعوا أن يضعوا برامج الدين في متناول أيدي الناس من دون زيادة أو نقصان، ويحققوا بذلك الغرض الإلهي العظيم. وكذلك يجب أن يكون الأنبياء معصومين في المرحلة 3، أي في العمل بأحكام الدين. على الأنبياء أن يعملوا أنفسهم ببرامج الدين، ويقوموا بالوظائف والواجبات، ويتجنبوا المحرمات والمعاصي، ويتركوا كل الأعمال القبيحة والخلال الذميمة. يجب أن يكون الأنبياء نماذج عملية كاملة للدين، وأن يدعوا الناس إلى الأعمال الحسنة، ويمنعوهم عن الأفعال السيئة بصورة عملية. إذا لم يكن الأنبياء معصومين، كيف يمكنهم إذن القيام بقيادة الناس ودعوتهم إلى الدين والعمل ببرامجه ودساتيره؟ إن الناس لا يثقون بمن يكون نفسه منحرفا عن الصراط المستقيم، وتكون أفعاله مخالفة لأقواله، ولا يأتمرون بأوامره، إنهم يقولون لو كان ما يقوله هذا الداعية حقا وكان مؤمنا بأقواله وتعاليمه لعمل به أو لعمل بها قبل غيره. من هذه الصورة يرجح الناس على الأغلب أن يتبعوه في أعماله وأن يتجاهلوا أقواله. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يبعث شخصا كهذا بالرسالة. بناء على هذا فإن العقل يشهد بضرورة توفر العصمة في الأنبياء، ولا حاجة إلى ذكر البراهين النقلية، ولكننا سنشير مع ذلك إلى بعض تلك البراهين النقلية في الدرس القادم. فكروا وأجيبوا. أولا، ماذا كان الهدف من إرسال الأنبياء؟ ثانيا، ماذا كانت مهمات الأنبياء والواجبات الملقاة على عواتقهم؟ ثالثا، كيف يتحقق الغرض الإلهي؟ رابعا، في أي أمور يجب أن يكون الأنبياء معصومين؟ خامسا، أوضح الدليل الذي يدل على ضرورة وجود العصمة في الأنبياء جيدا. الدرس الرابع، سبب العصمة ومنشأه. في الدرس السابق قرأتم أن الأنبياء معصومون عن الخطأ والزلل والنسيان، ومصونون عن اقتراف الذنوب والآثام. والآن ينطرح هذا السؤال، وهو: ما هو منشأ العصمة، ولماذا يكون بعض الناس معصومين والبعض الآخر غير معصومين؟ وبعبارة أخرى، لماذا يتصف بها بعض دون بعض؟ كل الناس يشتركون في الإنسانية، وكل الناس يجوز عليهم الخطأ، فلماذا ولأي سبب تحصل لبعض الناس هذه العصمة دون غيرهم؟ إن الغرائز والميول الحيوانية موجودة في كيان جميع أبناء البشر، فما الذي يهب لبعض الناس تلك المقدرة التي يستطيعون بها السيطرة على ميولهم وكبح جماح رغباتهم النفسية، فلا يميلون إلى ذنب ولا يرغبون في معصية؟ ما هو يا ترى السبب الأصلي والعامل الأساسي في جميع أنواع العصمة هذه؟ حسب اعتقادنا، إن العصمة صفة نفسانية، بل هي أعظم قوة باطنية تحفظ صاحبها من ارتكاب الذنوب والمخالفات، وتمنع من السقوط في أحضان الخطأ والزلل والنسيان. وإن العامل الأساسي والمنشأ الأصلي لمثل هذه الصفة هو الإيمان الكامل الذي تجاوز مرحلة المفهوم والصورة وبلغ مرحلة اليقين والشهود الحضوري. إن الإنسان الذي بلغ في معرفة الله والاعتقاد باليوم الآخر، القيامة، الحد الأعلى والمرتبة الأسمى، وشاهد بعين البصيرة وببصر الباطن عظمة الله وجلاله وآثار الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، كما شاهد بالعيان تبعات الأعمال والأخلاق السيئة، يكره المعصية ويبغض الإثم بشدة، فيتجنبها عن وعي واختيار، ويطيع الأوامر الإلهية عن بصيرة وإرادة. وبمثل هذه القوة الملكوتية يسيطر على ميوله ورغباته، ويكبح جماح نوازعه النفسية، ولا يتخطى مطلقا حدود العبودية والتسليم للأوامر الإلهية. ومن جانب آخر، فإن وجود مثل هذه البصيرة الكاملة والمشاهد الحضورية تمنعه عن الوقوع في الخطأ والنسيان والزلل والاشتباه في تلقي الوحي وإبلاغه. إن النبي يشاهد الرسالات الإلهية مشاهدة حضورية، ويتلقى من خزائن العلوم الغيبية، ولذلك فإنه يتمتع بالعصمة ويمتاز بالمصونية، من الخطأ والاشتباه فيكون معصوما من هذه الجهة. إن وجود مثل هذا الإنسان الكامل المعصوم أمر ضروري للنبوة والرسالة، وإن الله سبحانه وتعالى قد رتب نظام الوجود بحيث ينتج مثل هذا الفرد الممتاز كلما اقتضت الظروف وكانت الحاجة. إن التذكير بهذه النقطة أمر ضروري، وهي أن النبي وإن كان معصوما لا يذنب ولا يعصي أبدا، لكن هذا الكلام لا يستلزم أن تسلب منه الإرادة والاختيار والقدرة على المعصية، بيد أنه على أثر الإيمان القوي والبصيرة الكاملة التي أودعت في كيانه ووجوده بموهبة إلهية يترك الأعمال القبيحة ويتجنب المعصية باختياره وإرادته الحرة. وفي الخاتمة نشير إلى بعض الأدلة النقلية التي تدل على ضرورة توفر العصمة في الأنبياء، فمن باب النموذج قال الله تعالى في القرآن الكريم: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. سورة الجن الآية 26 و 28. قال العلامة الطبقطبائي قدس سره في تفسير هذه الآية: ظاهره أنه سبحانه يختص رسله بالوحي فيظهرهم ويؤيدهم على الغيب بمراقبة ما بين أيديهم وما خلفهم، والإحاطة بما لديهم لحفظ الوحي عن الزوال والتغيير بتغيير الشياطين، وكل مغير غيرهم ليتحقق إبلاغهم رسالات ربهم. ونظيره قوله تعالى حكاية عن قول ملائكة الوحي: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. مريم 64. دلت الآيات على أن الوحي من حين شروعه في النزول إلى بلوغه النبي إلى تبليغه للناس محفوظ مصون عن تغيير أي مغير يغيره. تفسير الميزان الجزء الثاني صفحة 139. ويقول العلامة أيضا ويدل على عصمتهم مطلقا قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فجميعهم عليهم السلام كتب عليهم الهداية. وقد قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. الزمر 36. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد. سورة الكهف آية 17. فنفى عن المهتدين بهدايته كل مضل يؤثر فيهم بضلال، فلا يوجد فيهم ضلال وكل معصية ضلال. تفسير الميزان الجزء الثاني صفحة 140. فكروا وأجيبوا: ما هي العصمة؟ ما هو منشأ العصمة عند البعض؟ بينوا سبب العصمة. هل المعصوم قادر على ارتكاب المعصية أم لا؟ احفظوا الآيات في هذه الدروس وتعلموا تفسيرها جيداً.